بسم الله. والنية تلزم أفضل العمل ما تقدمت وجاء إنما زيارة الله زيارة الله اعتقد إن تاته وأنه له ومن أبياته فإنه حق على المزور إكرام زائره دون زوره فاقعد به منتمسا سكنته بركة وقاصدا عمارته بالذكر والقرآن والصلاة وغير ذلك من الطاعات ولتفيد عامله وتزيد سوادهم والعلم منهم تستفيد وتترهب بكفك جوارحك عن مطلوب نفس وهوى وبانتظارك الصلاة فيه ونم خير القصد ما تنميه كنس المساجد مهور الحور العين ذا في الجامع الصغير وجاء أيضا أن أم مهجني أبصرها النبي وهي تجتني منه القذى في جنة الخلد كما تقمه قبل زيارة الإمام إن عظم الوقت أو المكان عظمت الطاعة والعصيان يعظم الأجر ويغلظ الأدب على الذي عصى ويرب ما اكتسب كرمضان مثلا وعرفه وكالمساجد وكالمزدلفة. والنية تلزم أفضل العمل ما تقدمته أفضل العمل ما تقدمته نية حديث جاء الحديث أفضل العمل ما تقدمته وجاء في الحديث إنما لم يروي النية زيارة الله يعتقد وما لا يروي مثلا من أراد دخول نسي فضمناه في النية نعم أعتقد إن تاته إن تاته مسجد زيارة الله وأعتقد أنه له تره أن المساجد لله ومن أبياته الحديث بيوتي في أرض المساجد فإنه حق على المزور إكرام زائري دون زوري دون كذب فاقعد به ملتمسا فاقعد بالمسجد حاركا كمتمسا معناها طالبا سكنته معناها من سكنته يا مساكن كانك ملتمس الذين في المسجد بركة وقاصدا عمارة المسجد بذكر القرآن والصلاة وغير ذلك من الطاعات كفي درس العلم ولتفيد عامله لأن المسجد يفيدهم بحكمه وتزيد سوادهم وكثر سوادهم فهو منهم وإذا سمعتهم حدثوا بأي من تسويده وتترهب مثلا تتعبد بكفيك جوارحك عن مطلوب نفس وهوى ما دام الشخص في المسجد كأنه في السجن كأنه مثلا لم يكن ساعي مثلا فيما تطلبه النفس والهوى وبانتظارك الصلاة فيه بانتظار الصلاة كأنه مثلا قرب بانتظارك الصلاة فيه ونمي معنى كثير النية خير القصد ما تنميه معنى ما تكسره لا بحسب لجرء يكثر بحسب تنمية النية كنس المساجد مهور الحور العين ذا في الجامع الصغير هذا له الحديث أتى به السيوطي في الجامع الصغير كنس المساجد مهور الحور العين لم يغير لفظه هذا الحديث وجاء أيضا أن وشبه الحديث المولي المرأة يقال لها أم المحجن كانت تكنس المسجد في حياتها وريت تفعل ذلك يوم القيامة وجاء أيضا أن أم المحجن أبصرها النبي وهي تجتني ترقط يوم القذى الكناس في جنة الخلد كما كانت تقمه قبل زيارة الحمام لها قبل زيارة إن عظم الوقت أو المكان عظمت الطاعة والعصيان بركة الطاعة تعظم بعظم الوقت وبعظم المكان عظم الوقت أو المكان عظمت الطاعة وكذلك والعصيان يعظم بعظم الوقت وبعظم المكان معصية في المسجد أعظم المسجد أصغر المسجد يعظم الأجر ويغلظ الأدب على الذي عصى يعظم الأجر كيف مثلا بحسب الوقت والمكان ويغلظ الأدب على الذي عصى حد عصى في وقت معظم ولا مكان معظم ويؤدب فيه ويربو معناها يكثر ويكتسب تكثر حسنات ما عمل لو كان مثلا عظم الوقت ولا عظم المكان كرمضان مثلا الوقت كيف رمضان تضاعف فيه حسنات وكيف ملي يوم عرفة والمكان كيف المساجد وكالمزدلفة زين حتى جزاكم الله خيرا